تشوفوا لنا أول كان من بعض ضرك ما نازل شوفوا لنا أول كان من بعض ضرك ما نازل بلو ده وعد ينعدوا فيه الماء ينعدوا فيه الماء ينعدوا فيه الماء أمارة الله وقود كن فارض من المولى ينتقل أمارة الله وقود كن فارض من المولى.